ونكون من أنصاره ومحبيه وجنده فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر عن شنو تكلمنا؟ سنت جيد عفية شباب. في المحاضرة السابقة تكلمنا أرجوك عن أن الإنسان إنما يولد بفطرته على الدين، وتناولنا رأي ريتشارد دوكنز اللي هو العالم الكيني الأصل، اللي يقول إنه الدين أرجوك أوجدت الحاجة البشرية، أوجد الجهل البشري، أوجد الخوف البشري من عجز الإنسان عن تفسير الظواهر الكونية تفسير علمي، لجأ إلى شنو؟ لجأ إلى اختراع سماه بالدين. ومن تناولنا بالدليل وقلنا أنه الفلاسفة المسلمين شكلوا ما يسمى بمعيار الخلود، هذا أريد الشباب يحفظوه. ليش؟ لأن هذا من أكبر الأدلة التي يبرهن بها الإنسان المسلم على أحقية الدين. الفلاسفة قالوا أنه معيار الخلود هو اللي يحدد إن كان الدين صناعة بشرية أم إيجاد إلهي. شنو هذا معيار الخلود؟ ببساطة أعطيك إياه يعني على مود أنت تتفهم. معيار الخلود قالوا الإنسان عنده رغبات مؤقتة وعند رغبات دائمة، اللي يوافق الرغبات الدائمة هو الذي يحكم عليه بالخلود، تلاحظ؟ أما الذي يلبي الرغبات المؤقتة لا يحكم عليه أبدا بالخلود، تلاحظ؟ وبالتالي يضربوا مثال للرغبة المؤقتة، قالوا كان الإنسان سابقا يستنير بالزيت والنار، لكن من اخترع الكهرباء واخترع المصباح الكهربائي استغنى عن هذا الموضوع. هذا يدل على أنه استخدام الزيت واستخدام النار اللي احنا نسميها بالدارج العربي العراقي باللالة أو الفانوس، هذا كان يعني رغبة مؤقتة، لكن رغبة الإنسان بالعدل، رغبة الإنسان أرجوك بالزواج، رغبة الإنسان بالإحسان، رغبة الإنسان بالعلم، هذه رغبات دائمة. الدين لو كان متوافق مع الرغبة المؤقتة كان الدين شبيهنا أنا سيكون خالد أم غير خالد؟ قال الفلاسفة غير خالد. يضربون مثال يقولون من تجي إلى فلسفة كارل ماركس، شبابنا كارل ماركس اللي هو بالقرن الثامن عشر، هذا ألماني من أخذوا الثقافة الشيوعية، من أخذوا المباني الشيوعية، هذا إجا قال كل الكون مبني على التعامل الاقتصادي أرجوك، وبالتالي ماكو شيء اسمه رب وماكو شيء اسمه دين وماكو داعي. بعدين تطور هذا وصار نظام، يعني ما أريد أخذ الوقت بي، تقدر أنت ترجع وتقرأ عن تاريخ الشيوعية وفلاديمير لينين والثورة البلشفية وغيره. بس هذا النظام من إجا ما إجا لبى أرجوك رغبات الإنسان الدائمة، إجا يلبي رغبات المؤقتة. قال شنو زواج؟ شنو هالتخلف هذا؟ شنو هالرجعية؟ يقدر الإنسان أنه يكون حر في اختيار الأنثى التي يريدها، وبالتالي ماكو شيء اسمه أسرة وماكو شيء اسمه أولاد. وكان يدعو إلى التوليد الصناعي. شنو التوليد الصناعي؟ يقول هذا الإنسان من يجي يتجامع مع إنسانة أخرى، إذا نتج عن هذا الجماع فرد ولد أو جنين، تأخذ الحكومة وتربي الحكومة ويصير للحكومة ابن الحكومة، ماكو داعي يصير عنده أبوين. تشوف هذا النظام انقرض مع الوقت، ما كان خالد هذا النظام، رفض الإنسان. ليش؟ لأن ما لبى الرغبات الدائمة عند الإنسان. كذلك تلقى الموضوع النازي عندنا بالشرق، تشوف الحركة القومية ما طولت، لأنه ما توالمت، ما تجانست مع الرغبة الدائمة للإنسان. عندك الحركة البعثية ما طولت، رفضها الإنسان. ليش؟ لأن ما لبت الرغبات الدائمة عنده. هذا اللي هو معيار الخلود. الدين إجا لبى الرغبة الدائمة عند الإنسان. محمد صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله إجا أرجوك بثابت الوحدة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. رسول الله إجا بالعدل، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. رسول الله إجا بالإحسان، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه المجموعة من الثوابت، هذه المجموعة من المبادئ هي التي حكمت على أن الدين ليس صناعة بشرية. طبعا أنا أتكلم بلحاظ الدين الإلهي شبابنا، مو أتكلم عن الأديان الوضعية، يعني الآلهة عشتار أو غيرها من الأديان، لا، أنا أتكلم عن الدين الإلهي أرجوك، دين الحق اللي والم الفطرة. ولذلك أتخطر كلمة للعلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه، ايش يقول؟ يقول ومائز الإسلام عن غيره أن الإسلام بني على الفطرة الإنسانية، يوالم الفطرة. هذا الصوت اللي يدعو إلى التعصب، يدعو إلى التفرقة، يدعو إلى سيادة المسميات على حساب العقيدة، الإسلام يقول لا، إنك صوت متطرف، صوت طائفي مقيت، صوت عرقي مقيت، صوت طبقي، ما تتوالم مع الفطرة. الإسلام صوت إنساني. علي بن أبي طالب عليه السلام من يكتب لمالك الأشتري يقول له واعلم يا مالك إن الناس على صنفين، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. اليوم لعله اللي يسمع كلامي، أنا ليش أطلت في يعني تلخيص المحاضرة؟ لأنه أحد الشباب البارحة من الشباب الحداثويين، يعني اللي يؤمن بالحداثوية، يكتب أنه يستشهد بكلام اللي صدر ليلة أمس على أن الدين فشل في العراق، وأنه يعني لازم إحنا نراجع مباني هذا الدين. أقول لا ابني، دائما لا تتعلم الانتقائية، إذا تريد تستمع لبحث استمع كله حتى تتحيط بالمعنى. اللي فشل بالعراق واللي فشل بالشرق واللي فشل بالامتداد العربي ما فشل الدين، وإنما فشل ذلك التدين المتطرف، التدين الذي شرع للسراق، التدين الذي دعا إلى سيادة الطبقية، التدين الذي شرع للطائفية. يعني شرع لأنه ما يحترم الإنسان بناء على سلوكه بناء على قيمه، يحترم الإنسان بناء على عنوانه. أخي أرجوك، الإسلام ما إجا بدين عناوين، الإسلام إجا بدين القيم، الإسلام إجا بدين السلوك، الإسلام إجا بدين الكلمة الصادقة. بتلاحظ اليوم من تجي إلى التشريع الإسلامي، التشريع الإسلامي يقول لك تعال هذا المسلم، أكو مسلم صالح وأكو مسلم طالح لولا؟ تقول له بلي. تقول له يقول لك أكو مسيح صالح وأكو مسيح طالح؟ تقول له نعم. يقول لك أكو صابئ صالح أكو صابئ طالح؟ يقول لك تقول له نعم. يقول لك أكو سني صالح سني طالح؟ تقول له نعم. يقول لك أكو شيع صالح شيع طالح؟ تقول له نعم. يقول لك أكو إنسان صالح وإنسان طالح؟ تقول له نعم. يقول لك إذن كلا لسيادة المسميات، لسيادة العناوين. الموضوع مو موضوع عناوين، العناوين إنما تكون محترمة بالنتاج الفكري أرجوك، وإنما يتبع التقييم السلوك. اللي فشل فشل ذلك التدين المغلوط اللي أكدت المرجعية العليا بالعراق، وأكد المراجع وأكد الفقهاء أنه يجب أن يسترجع الخطاب الديني ممن سرقه، ممن وظفه توظيف غير مناسب. وهذه النجف الأشرف تشهد بهذا التاريخ، هذا تاريخ سيكتب، والتاريخ قاسي ما يرحم أبدا. نعم هنا ما فشل الدين، لأنه الكلمة الدينية التي خرجت من لسان العلم والفقه ما دعت إلى كل ذلك. صح دا أحشي لو أنا غلطان؟ ها؟ واللي شكك الحمد لله أكو شيء اسمه تكنولوجيا، وأكو أرشفة لكل ما صدر ولكل ما كتب، محل الشاهد. إذن الدين الإسلامي قائم على الفطرة الإنسانية، يوافق الفطرة. هذا قلناه في محاضرة ليلة أمس. مبحث الليلة أرجوك طبعا ما نقدر نتوسع به، الليلة ختمة إن شاء الله تعالى، وبالتالي يعني ننطي مجال أرجوك لموضوع العزاء، لموضوع النعي، لكن بمقدمة بحثية أود منك أن تلتفت لها. الآية الكريمة شو تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. من يمر المفسرين بهذه الآية يطوها أكثر من رأي، لكن بالبداية خلي أوضح لك شنو معنى إنا. طبعا جنابك تقرأ في بداية سورة القدر إنا أنزلناه، بتلاحظ في آية أخرى رب العالمين يقول إنا خلقنا كل شيء بقدر، في آية أخرى يقول إنا أعطيناك الكوثر. ليش رب العالمين يتكلم بإنا؟ ليش؟ أكو بعض الآراء تقول هذا يدل على أن الإسلام يقر تعدد الآلهة. تنبه لي، مو أنت فدوى الهلوجوه. الله يحفظكم شبابنا، إن شاء الله نشوف بيكم جيل علمي، جيل يتبنى المنطق السليم. أكو بعض الآراء تتصيد تنتقي، ينتابها الوهم والخيال. يقول الإسلام هنا يقر تعدد الآلهة. ليش؟ لأنه إن تدل على التعدد. من يقول إن معناها يعني صاحب الخطاب اللي صدر منه الخطاب متعدد وليس واحد. هذا يصيب الذي لا يفقه في اللغة العربية شيء، اللي يمتلك لحاظ اللغة ودقة اللغة أبدا يعرف وين بوصلت القرآن. إن لا تدل على التعدد، وإنما تدل على الشأنية. بتشوف من تقرأ للفيروز آبادي والراغب وغير ممن كتب في اللغة، طبعا أكو رأيه جدا جميل، خليني يعني أروي الكيا على المنبر. إيش يقول هذا الرأي؟ يقول رب العزة جل وعلا يؤكد يؤكد على تعظيم الإله في نفوس البشر. ليش؟ لأنه هذا التعظيم مو تعظيم اعتباري. يعني شنو اعتباري؟ يعني أنا أبني على رأيي، أنا أبني بلحاظات خاصة، لعله لحاظات نفسية، حب وحشي وكره وحشي، هاي لحاظات نفسية. لا لا، تعظيم لله تبارك وتعالى تعظيم واقعي. ليش؟ الله جل وعلا محل العظمة، محل القدرة. هذا المسلم الذي يعبد الله تبارك وتعالى العبادة التي أوصى بها علي بن أبي طالب، تشوف مطمئن لتلك العبادة، يقول لك أنا أعبد القهار الذي لا يلوى ذراعه، أنا أعبد القادر الذي لا يعجزه ظرف في آناء الليل والنهار، أنا أعبد الواحد الأحد الذي لا يتجزأ، أنا أعبد الذي لا يحده مكان ولا يحده زمان، أنا أعبد الرحمن الذي من رحمته رزقني كل شيء، أنا أعصيه وهو يفيض علي بالنعم، يحيطني إحاطة السوار بالمعصم. شايف من تلبس لك سوار على معصمك؟ هذا السوار يحيط المعصم، هكذا يحيطنا الله أينما نذهب. ولذلك تشوف الإسلام حرص على أن تكون عقيدة المسلم عقيدة ناهضة، مو عقيدة متخلفة، فإن تدل على الشأنية، تدل على العظمة. ده شوف، ولذلك تجد في الأثر الشريف لأهل البيت كراهة إطلاق إن على أي فرد من البشر. دول بعض الطواغيت، من تقرأ عن سيرة الطواغيت والديكتاتوريين، من يتكلم عن نفسه شي يقول؟ يقول إنا فعلنا، إنا ذهبنا. تلاحظ هذا منين يجي؟ يجي أرجوك من المرض النفسي اللي يصيب الإنسان جراء الأنانية. طبعا هذا يراد لمبحث بحد ذاته، يراد لبحث مو محل يعني بحثنا، لكن أمر عليه مرور الكرام. هذه فقهاءنا من يمر بهذا الموضوع يقول: والأثر الوارد عن أهل البيت عليهم السلام أنها تكره للإنسان. الإنسان ما يقول إن، الإنسان يقول آني. شوف، يتكلم عن نفسه بضمير المفرد، لأنه هذه الشأنية الجمعية لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. هذا واحد. اثنين، خلي نمر أنا وياك على رأي المفسرين، شو يقولون المفسرين بهذه الآية؟ العلامة الرازي بالتفسير الكبير يقول: والكوثر هو الخير الكثير. يطي أول مرة تفسير لغوي، بعدين يقول: والمراد بذلك الخير هو المنعة التي أعطيت لرسول الله، هو الذكر الخالد الذي أعطي لرسول الله، هو العدد والعدة التي أعطيت لرسول الله، هو الكوثر يعني الحوض الذي يعطى للنبي صلى الله عليه وآله، وين؟ بالآخرة. هذا رأي العلامة الرازي. الرأي الثاني اللي يتبناه العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان، من يمر بهذا النص أول مرة يذكر مقدمته اللغوية، يقول الكوثر هو الخير الكثير. تلاحظ بعدين ينطي يعني يطي العمق اللغوي للمفردة، يقول هي على وزن فوعل، يعني هي مصدر لغوي هذا الكوثر، وبالتالي يقول الخير الكثير المراد منه ما أعطي النبي صلى الله عليه وآله من عدد المسلمين، إنه تبقى شريعة محمد صلى الله عليه وآله إلى قيام الساعة. هذا يعني يعتبر العلامة الطوسي خير كثير أعطي للنبي صلى الله عليه وآله. الرأي الثالث اللي هو الرأي الحديث للعلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، شو يقول؟ يقول بعد أن فرغنا من المعنى اللغوي، قلنا أنه المعنى اللغوي هو الخير الكثير، نجي هذا الخير في الآخرة فقط لو في الدنيا؟ أرجوك دقق شباب، شوف شوف شوف العبارة إيش قد رائعة. يقول هذا الخير بالآخرة فقط لو في الدنيا أيضا يوجد خير، أكيدا في الدنيا والآخرة، لأن العطاء الإلهي لا يتجزأ، العطاء الإلهي واحد. علما أنه لعله كثير من شبابنا هاي ما يدرون بيها، مبنى النجف الأشرف، مبنى الأساتذة في النجف الأشرف، أن الدنيا والآخرة غير متضادتين، الدنيا والآخرة متضايفتين. شنو الفرق بيناتهن؟ من تخلي الدنيا والآخرة في مقام التضاد يصير أكو فرد لون من التطرف، يعني يصير أكو أثر اجتماعي لهذا الموضوع. إنسان تشوفه في قمة الأخروية ويعرض عن الدنيا بلحاظ أنه أخروي، وإنسان تشوفه يصير في قمة الدنيوية ويعرض عن الآخرة. واليوم مع شديد الأسف، مع شديد الأسف، نتيجة لل يعني قلة التثقيف الإسلامي بالوسط الاجتماعي، تباوع صارت فرد سبة هذا الموضوع في وسطنا الاجتماعي، أنه يقعد سين من الناس يقول للصاد يقول له أنت دنيوي، فتكون يعني يكون التوصيف بمقام السب إلى كأنما التحقير. أبدا عزيزي، لا لا، مبنى الأساتذة والمفسرين تشوفه يقول أنه الدنيا والآخرة متضايفة. شنو متضايفة؟ يقول الدنيا مقدمة للآخرة، اللي يعمل صالح بالدنيا سيجد هذا العمل في صورة أكبر بالآخرة. منين دليلهم؟ من تقول له شنو دليلك للمحقق؟ يقول لك دليلي بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا يدل على التضايف، أرجوك ما يدل على التضاد. فأرجع إلى الآية الكريمة، العلامة الطباطبائي يقول الخير بالدنيا والآخرة، زين، يقول الآخرة هو حوض الكوثر الذي يسقي عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مولى الموحدين. والعطاء الدنيوي يقول هي السيدة فاطمة بنت محمد عليهم السلام. هنا شنو هذا القول؟ شنو مؤدى هذا القول؟ لعله واحد يسأل يقول النبي مو فقط عند بنية وحدة، النبي عند زينب وعند أم كلثوم وعند رقية وعند السيدة الزهراء عليه السلام، فليش هذا الاختصاص؟ طبعا من تقرى التحقيق الحديث مو فقط عند الإمامية، لا لا، التحقيق الإسلامي يقول لك إنه زينب وأم كلثوم ورقية هن ربائب السيدة خديجة، يعني مو بنات النبي صلى الله عليه وآله. وهذا فرد مبنى أدعو الشباب إلى قراءته، وتقدر ترجع للمصادر وتقرأ هذا الموضوع. الوحيدة التي هي الابنة الصلبية للنبي هي السيدة فاطمة عليها السلام، زينب وأم كلثوم ورقية، البعض يقول بنات هالة أخت السيدة خديجة، البعض الآخر يقول لا، هن ربائب، لأنه السيدة خديجة كانت تصطنع الخير، كانت امرأة تؤمن بالإنسانية قبل مجيء دين الإنسانية، تحب تخدم الإنسان، تحب يكون إلها فرد أثر مجتمعي طيب، فسهرت على تربية هذه الربائب. بس الدليل يدل على أن البنت الوحيدة للنبي صلى الله عليه وآله هي السيدة فاطمة عليها السلام. فالقرآن الكريم دي يقول للنبي إنا أعطيناك فاطمة، في نهاية السورة تشوفه يقول له إن شانئك هو الأبتر، يعني هذا الذي وهو العاص بن الربيع اللي قال لك يا محمد أنت أبتر، حكم علي رب العالمين بأنه لن يكون له نسل معنوي. اليوم تشوف كل الذين وقفوا في وجه فاطمة، كل الذين وقفوا في وجه علي، كل الذين حاربوا هذا النهج، حاربوا العترة، ما صانوا ولا حفظوا الخطاب القرآني، القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، كلهم بتروا معنويا، لا إلهم ولا لا إلهم شيء إلا فاطمة عليها السلام، ذريتها تفور، نعم كعين ماء صافية. من تمر بالتأريخ تلقى معاوية بن أبي سفيان قتل، يزيد قتل، حتى أنه في كربلاء رفعوا شعار لا بقية لآل محمد بعد اليوم، اقتلوهم جميعا. اتمر بالعباسيين قتلوا من بني فاطمة ما قتلوا، أين هم وأين قصورهم وأين أموالهم وأين متاعهم وضياعهم؟ ذهبت وتبخرت. لكنه حين تمر بنسل فاطمة عليها السلام تجده نعم نبعا وريحانة تفيض على الدنيا، عطاء قباب تناطح السماء علوا يقصدها الشارد والوارد، سبحان الله، وفي ذلك آية للمعتبر. الله عز وجل جعل كل الخير نعم من خلال النبي صلى الله عليه وآله، يأتي من هذه السيدة نعم التي أعطت للإسلام كل شيء، سيدة كانت تعلم أنها حين ستقوم بالثورة راح تقوم بالانتفاضة. أنا بعد تدري ما ألحق يعني 4 ليالي وخلصا، لكن إن شاء الله في فرصة أخرى ندخل بمبحث تاريخي الكثير يصور، أو مع شديد الأسف هو التصوير القاصر للمجتمع. وأنا أدري كاميرا تصور وأدري قنوات تبث وأنا متعمد أنه أتكلم بهذا الكلام، مع شديد الأسف تشوف بعض التصوير الخاطئ، صور هذه السيدة للعالم على أنه امرأة طلعت تدور قطعة طاب وسند وإجا وأكفى ورا الباب وما لابس حجاب أعرف يعني. عموما لا أخي، أنت أمام امتداد. تعرف شنو من أقول امتداد؟ امتداد محمدي، أنت أمام منبر. السيدة فاطمة تدري جنابك قامت بانتفاضة، من تقرأ كتب التاريخ، تقرأ ما دونه الطبري، تقرأ ما دونه المسعودي، تقرأ ما ذكره اليعقوبي، تقرأ ما قرره كثير من الأقلام التي كتبت ابن كثير وغيره، تعلم تماما. أرجوك، طبيعي طلقات عادي بالعراق عدنا، طلقات بلي إيه، لا تضحك. فمن تقرأ كتب التاريخ والمصادر التاريخية تعلم أنك أمام امرأة بلغت من الشجاعة مبلغا أنها أنجبت الحسين بن علي. أنت أمام امرأة من الشجاعة والإقدام وقوة القلب أنها ورثت ذريتها صفات لن تجدها في أي نسل آخر. تدري جنابك لو ما تدري هذه المرأة نعم مع شديد الأسف ظلمت من أعدائها، وظلمت ممن صورها تصويرا لا يتناسب مع مقامها ومع ما لها من الفضل على الإسلام. أستغرب والله أستغرب ويحترق دمي من أقرأ في بعض الكتب وبعض الأقلام من يكتب يقول والطائفة الشيعية تعظم فاطمة بنت النبي تعظيما ليس عقلائيا ليس واقعيا. شلون أخي مو واقعي؟ شلون مو واقعي؟ أنت تتصور رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من مقامه ويجلس ابنته محله في ذلك المجلس؟ هذه إشارة. أرجوك أرجوك إن لم يسعفك الفكر السليم في قراءة السماء قراءة تدوينات السماء راجع ذلك العقل الذي لم يزدك إلا شنو؟ إلا ضلالا وتيها. أخي محمد صلى الله عليه وآله هذا الرجل ورث آدم، هذا الرجل ورث نوح، محمد ورث إبراهيم، محمد ورث إدريس، محمد ورث صالح، محمد ورث هود، محمد ورث إسحاق، محمد ورث يعقوب، محمد ورث يوسف، محمد ورث موسى، محمد ورث هارون، محمد ورث الياس، محمد ورث اليسع، محمد ورث ذي الكفل، محمد ورث عيسى، محمد ورث زكريا، محمد ورث يحيى، محمد ورث النبيون. من الذي ورث محمد؟ فاطمة. هذا اللي قر التاريخ، هذا اللي قر الفكر السليم. رسول الله صلى الله عليه وآله أورث كل الإسلام، مو بعضه، كله. شو تقول لأنت للحسين في زيارة وارث؟ السلام عليك يا وارث آدم فدول هالحلق، السلام عليك يا وارث نوح. أسألك سؤال، شنو اللي ورث الحسين؟ ورث الإسلام، لا إله إلا الله، عقيدة التوحيد اللي إجا بها آدم واللي ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله واللي سيظهر بها ذلك الإمام الحق القائم عجل الله تعالى فرجه. صلوا عليه بأعلى الصلوات. فاللي أريد أقول لك إياه واللي أريد أوصل لك إياه والوقت ياخذني، السيدة عليها السلام يقرر العلامة أنها الكوثر الذي ورث رسول الله وأنجب لرسول الله كل الخير. هذا رأي المفسرين. نعم، بعدين من تجي إلى حقيقة السيدة هذا الرأي أذكر لأنه إلحاح. أنا مرة طرحته، أعوذ بالله من كلمة أنا، أتصور طرحته في محافظة بابل بلي، فبعض الشباب في النجف الأشرف اللي أنا أوجه لهم التحية من على المنبر، والله هذا اللي ترك عمله، هذا اللي ترك دراسته، هذا اللي ترك التزامه وأقبلوا إلى مجلس السيدة عليها السلام. أنا أتمنى من أبو الكاميرا يصور هذه الجموع، صور هذه الوجوه، حتى يعرف العالم أن في العراق شبابا لا يتنازلون عن عقيدتهم، لا يتنازلون عن لائية لا إله إلا الله. شكرا لكم. بعض الشباب يقول لي كرر لنا هذا الرأي، وضح لنا هذا الرأي، شنو هذا الرأي؟ نبه لي شوي إلى خلوق له كمل زين. تشوف اليوم أكو إشكال دي يطرحوه على شبابنا الجامعي، شنو هذا الإشكال؟ دي يطرح من قبل بعض الملاحدة. إيش يقولون؟ يقولون أنتو دين طبقي. شلون دين طبقي؟ أنتو تقولون على السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين، ها؟ وتقولون على الإمام إمامكم أمير المؤمنين، وهذه كلها تسميات طبقية تشوف. وبالتالي هذا السكوت على مثل هيك إشكالات أنا أشوفه مو صحيح. وأكيدا الأساتذة أساتذتنا الله يحفظهم أساتذة الحوزة أيضا يرون عدم الصحة، لابد من وجود ردود علمية. اسمعني، قلت لك أنا الإسلام من يجي يناقش المواضيع أرجوك يناقشها مناقشة موضوعية، يعني مناقشة واقعية. الإسلام ما يبني أبدا لحاظاته على الاعتبار على المزاجية، لا لا، يجي يحل المواضيع حل عملي. زين، بالتالي هذا الإشكال اللي دا يقول أنتوا تطرحون السيدة الزهراء يعني مثل الليدي فيست، اللي هو يطلق هذا اللقب على سيدة البيت الأبيض نشوف في أمريكا، وهذا اللقب يعني إلى فرد لحاظات طبقية. هل صحيح هذا الإشكال؟ صدق إحنا دا نطلق سيدة نساء العالمين بنية الطبقية؟ أبدا. سأثبت لك بالدليل. العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه ينطي فرد مفتاح، ينطي فرد رأي، سمح للباحثين اللي إجوا من بعده أنه يبنون شنو؟ يبنون بحوث وآراء على هذا البحث، من يمر بقوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يكلم القرآن هنا مريم بنت عمران عليهما السلام. فالعلامة شي يقول؟ يقول وإنما قلنا، ركز لي بالعبارة، وإنما قلنا أن السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين والسيدة مريم سيدة نساء عصرها، لأن السيدة الزهراء عليها السلام سيكون ولدها قائد العالم. شنو يعني يريد يقول العلامة هنا؟ أرجوك دقق لي. السيدة مريم إنما ميزت بشنو؟ بتمييز واقعي. قلنا القرآن موضوعي، القرآن واقعي. يا قرآن لماذا ميزت السيدة مريم؟ قال ميزتها بلحاظ الولد، راح تلد حجة سيملأ العالم فيضا وعلما وعدلا وبشارة، اللي هو السيد المسيح عليه السلام. يا قرآن لماذا أعطيت السيادة لفاطمة عليه السلام؟ يا رسول الله لماذا أعطيت السيادة لفاطمة؟ لأن فاطمة ستلد الرجل الذي سيحكم العالم جميعا، ستلد المنقذ الذي ينتظره أو تنتظره الشعوب في أمريكا، تنتظره الشعوب في أوروبا، تنتظره الشعوب في أفريقيا، تنتظره الشعوب في آسيا، تنتظره الشعوب في الشرق الأوسط، ينتظره الإنسان في كل مكان. هذا المنقذ نسبا ينتسب لمن؟ لفاطمة عليها السلام. وإنما عيسى ابن مريم يصلي خلف نسل فاطمة، يصلي خلف ولد فاطمة. يعني شنو؟ يعني إمام عيسى أنذاك هو الحجة ابن الحسن المهدي عليه السلام. هنا لقب سيدة نساء العالمين مو لقب اعتباط العفو، ولا احنا نريد للسيدة ان تكون ايقونة للطبقية، لا لا ابدا، هذا خطاب مناهض. انما هي سيدة النساء بلحاظ التمييز اللي تمتلكه. شنو التمييز اللي تمتلكه؟ ان المهدي ولدها عليه أفضل الصلاة والسلام. فبالتالي هذا يقودك إلى أن الكوثر كله متجمع وين؟ بالسيدة الزهراء. وهذا تلقاه بشكل عملي في سيرتها العطرة، في تقواها، في عبادتها، في تصديها، في انتفاضتها. هذه المرأة اللي قلت لك إن شاء الله إذا الله مدبئنا وطان العمر نذكر مبحث الانتفاضة الفاطمية اللي اشترك به ما يقارب 70 صحابي، وكان أكو ساعة الصفر للثورة، ولكن الحكم القائم أنذاك بادر نعم إلى الهجوم على الدار واعتقال الإمام أمير المؤمنين، وبالتالي أدت الحادثة إلى استشهاد السيدة عليها السلام. من تمر بهذا التاريخ لابد أن تقف كما يقول أحد علمائنا قدس الله أسرار الماضين وأدام الله ظل الباقين، يقول: ما فقه الإسلام من لم يقرأ خطبة فدك، ما فهم الإسلام من لم يقرأ خطبة فدك، ما وقف على حقيقة الإسلام من لم يفقه خطبة فدك، اللي هي الخطبة التي ألقتها السيدة عليها السلام في ذلك اليوم، وأقبلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. شرع إن شاء الله في قراءتها، وبها ختمة المجلس، وبعدها إن شاء الله جناب الحاج الكربلائي يعتلي المنبر ونلطم ونعزي، وإن شاء الله الأجر عن أجري وأجرك عدمان صاحب العصر والزمان. الله يحفظ شباب النجف، الله يحفظ شيوخ النجف، الله يحفظ مدينة النجف وكل مدن العراق. كلكم قولوا آمين رب العالمين. إخواني، أنا قلتها البارحة واليوم أكررها، لعله البعض يتصور تكليفة يجي يقعد هنا يسمع المحاضرة أو يقوم ويلطم خلف جناب الحاج الكربلائي. تلاحظ إخواني، تكليفكم لا أن تجعلوا من المحاضرة ومن اللطمية والقصيدة سهما ناريا يقع على رأس كل ظالم. هذا هو التكليف الحقيقي. أبويا أنت فدوى الهلوجي، لا تضيع هذه الجهود سدى. نعم، تشوف الآن الحجي تارك أسرته وجاي ويفتر وعيف عياله ويجي ويصعد المنبر ويبذل هذا الجهد. الشاعر اللي يكتب هاي القصيدة ما تعرف أنت شقد يحتاج من الجهد والتركيز حتى يطلع لك هذه المعاني القيمية بألفاظ بسيطة أنت تقدر تفهمها وتطلع على واقعها. الله يحفظ أساتذة الخطباء، ما تدري أنت شقد يتعب حتى يحاول يدخل في عمق التاريخ ويطلع لك هذا المبنى الفكري. أرجوكم لا تخلون هذه الجهود تذهب سدى. أباوع الأخوة بالهيئة، نعم أشوف في ساحة الزهراء اللي أتمنى أن تكون هذه معلم في محافظة النجف الأشرف كبقية المعالم، نعم معلما لأهل البيت يقصدها الشارد والوارد ويتعلم في حياضها العلم ومكنونات ذلك الفكر السليم. إن شاء الله تعالى كلكم قولوا أمين رب العالمين. أباوع أشوف تعب الأخوة هنا بالهيئة والجهد اللي دي بذلوه، نعم لليل لليل لنهار نهار، جهود معنوي وجهود مالي وجهود مادي. وشوف القوات الأمنية اللي إلهم خالص الشكر والامتنان واقف وحذر وفاتح عيونه ويخاف خاف تجي، ولعله خلي العالم كله يسمع. احنا بالعراق اليوم حينما نريد أن نبين وجه الإسلام الناصع، لا يتصور أحد أنه الجو اللي عندنا جو ديمقراطي وإحنا مرتاحين، لا لا، أكو صورة مغلوطة عن واقعنا. يا أيها العالم، إحنا اليوم في كفاح متواصل يشترك فيه الفقيه والكاسب على حد سواء، نكافح من أجل إبقاء الإسلام المعتدل وتغليبه على المتطرف. إحنا اليوم مهددين، مجالسنا مهددة، محاضراتنا مهددة، مساجدنا مهددة، حسينياتنا مهددة، الكلمة الإسلامية في العراق مهددة. ليش مهددة؟ لأنها تحمل صدق المعنى. يريدون كلمة تخالف هذه الكلمة، يريدون دين يخالف الدين الذي نشأنا عليه. وإحنا مصرين أنه عجلة الكفاح لن تتوقف. شبابنا تطون دينكم بالهين، ها؟ صلوا على محمد وآل محمد صلاة يسمع العالم ما في قلوبكم. صلى الله عليه وآله محمد. فإخواني أبدا أرجوكم لا تضيعون هذه الجهود. أنت في مدينة، نعم النجف الأشرف أنت في مدينة، على حد تعبير بعض الشباب شفتها حلوة جميلة واقتبستها وأريد أقولها على المنبر، يقول أنا ابن مدينة يرجع إليها المؤمنون من كل العالم، يرجعون إلى الفقه والفقهاء فيها. من هذا يتوضح لك شنو قيمة المدينة اللي أنت ساكنها. فإن شاء الله تعالى احفظ هذا الموضوع ولا تخلي هذه الجهود تذهب سدى، وتعلم هذه الدروس العبقة من السيدة الزهراء. اللي أحاول الليلة بما بقى عندي من وقت أنه أعرج على الخطبة الفدكية، وإن شاء الله نستمع سوية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال الراوي: ثم إن فاطمة عليها السلام لما منعت فدكا وبلغها ذلك لاذت بخمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى دخلت إلى المسجد فافتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا قالت عليها السلام: الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أزداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها وناى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعوته، وأشهد أن أبي محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اشتباه واصطفاه قبل أن ابتعث، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بواقع المقدور، ابتعثه الله تعالى إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإن فاذا لمقادير حتمه فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الصراط المستقيم ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار بمحمد صلى الله عليه وآله عن تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق ورضيه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم وزعمتم حقا لكم لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائره منكشفة سرائره متجلية ظواهره مغتبطة به أشياعه قائد إلى الرضوان أتباعه مؤد إلى النجاة إسماعه به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشهيدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على استيجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة العامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام من مات للعدد والقصاص حصنا للدماء والقصاص حصنا للدماء والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة وتوفية للمكاييل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قالت علي السلام: أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزى إليه صلى الله عليه وآله. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بإكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكث الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفر الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص. تقصد بالبيض الخماص هم بنو هاشم، كانوا معروفين ببياض البشرة، رسول الله صلى الله عليه وآله وبني هاشم. في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة للشارب ونهرة الطامع، وقبسة العجلان وموطئ الإقدام، تشربون الطرق وتقتاتون الورق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد. سنتم بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، وفغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيد أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر. أرجوكم دققوا بالكلام، سيدة تنطي معاني جدا بليغة، أعيدها، أدري تبالك البعض بالما تشانين. قريبا من رسول الله. تتكلم عن أمير المؤمنين، ركزوا شباب. قريبا من رسول الله سيد أولياء الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون عند القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حسيكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأفلين، وهدر فنيق المبطلين. فخطر في عرصاتكم، واطلع الشيطان برأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبي، وللغرة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم، وأوردتم غير شربكم، ادعيتم لأنفسكم الكمال. الكمال لا يعطى إلا لمن عصمه، وهو علي بن أبي طالب. ليش أقول لك ركز بالكلام؟ أعيد. فوسمتم غير إبلكم، وأوردتم غير شربكم، هذا والعهد قريب. للتو أغمضت عينا رسول الله، بعد رسول الله أيام صار له. هذا والعهد قريب، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهيهات منكم وكيف بكم، وأنى تؤفكون، وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة، وزواجره لائحة وأوامره واضحة، قد خلفتموه وراء ظهوركم، أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون، بئس للظالمين بدلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي، أفحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفلا تعلمون. سألت لم يجب أحد، أفلا تعلمون. بلى تجلى لكم كالشمس الضاحية، إن ابنته أيها المسلمون، أغلب على إرثي ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام إذ قال رب هب لي من لدنك وليا وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم ألا حظوة لي ولا إرث من أبي لا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي مؤلم ابنة نبي الإسلام هيج تحاكي مسلمين فاستوى رحل النبي عنهم دققوا شبابنا يا أيها العالم من يسمع الصوت هذا تاريخ أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي أم هل تقولون أهل ملتين لا يتوارثان ولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومي من أبي وابن عمي فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة ما تخسرون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ثم رمت بطرفها نحو الأنصار وقالت يا معاشر الفتية وأعضاد الملة وأنصار الإسلام ما هذه الغميزة في حقي تقولهم ليه ساكتين وده تشوفون اللي يصير علي يروون الرواة إنه باتوا في ليلة ما عدهم قرصة خبز عيار رسول الله في هذه الأيام يا معاشر الفتية وأعضاد الملة وأنصار الإسلام ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة ولكم طاقة بما أحاول أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله فخطب جليل استوسع وهيه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وظلمت الأرض لغيبته وكسفت النجوم لمصيبته وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أني قيل أهضم تراث أبي وأنتم بمرأة مني وما أسمع. يلجم الكلام مؤلم. تخيل ابني 18 سنة أولادها وياها أصغار واقفة تتكلم هذا الكلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيهن بني قيل أهضم تراث أبي وأنتم بمرأة مني ومسمع ومبتدأ ومجمع، تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة. ألا قد أرى أن قد أخذلتم أن قد أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعاء ونجوتم من الضيق بالسعة، فمجشتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوقتم. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم، ولكنها فيضة النفس ونفثة الغير وحور القنايا وبثة الصدور وتقدمة الحجة، فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقية الخف باقية العار موسومة بغضب الله وشنار الأبد وموصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فبعين الله ما تفعلون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ثم قالت عليها السلام: معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم، فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأولتم وساء ما أشرتم وشر ما من أعتضتم. لتجدنها والله لتجدنها والله محملة ثقيلة وغبة وبيلة، إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحسبون، وخسر هنالك المبطلون. ثم عطفت على قبر النبي صلى الله عليه وآله وأنشدت: قد كان بعدك أنباء وأنبثة. توجه نشمي للعزاء الليلة للمدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله، دمعة بدمعة وعزاء بعزاء، حتى تنقضي الأرض ولا ينقضي عزاء آل محمد. قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكبر الخطب إنا يا فقدناك فقد الأرض وأبلها واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا وكل أهل له قربى ومنزلة عند الإله على الأدنين مقتربوا أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك التراب تجهمتنا رجال واستخف بنا. يلجم هذا البيت عيشة عيشة بقلبك هذا الكلام شوف وين راح يوديك. تجهمتنا رجال واستخف بنا لما فقدت وكل الأرض مختصب إنا رزئنا بما لم يرز ذو شجن من البرية لا عجم ولا عرب ماذا على من شم تربة أحمد. تبكي الليلة لو لا ليش أشوف البعض حاط عينه بعيني؟ هذه فاطمة يا فاطمة لو صديقك من يستشهد تبكي عليه يا هو الأبلغ. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي صبت علي مصائب لو أنها. شنو سيدتي هذه المصائب فاطمة؟ صبت على الأيام صرنا ليالي قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذا حما بظل محمد. يسمعون شيعة السيدة هاي الشباب قد كنت ذا حما بظل محمد لا أخشى ضيمي وكان حما لي. اسمع ايش راح تقول. واليوم أخضع للذليل وأتقي ذليل ما له قيمة ضيمي وأدفع ظالمي برداء يا قومك يا بويا ما رعوني. والله ما رعوني ما رعوني أنا البضعة اللي ذي خلف الباب عصروني. تخيل أيها الموالي أيها المحب امرأة نحيفة تعصر خلف الباب ويكسر أضلاعها وهي تنادي ومحمدا وأبتاه فلا تغاف. أبيات الدعاء أي نشمي أريد والله أريد أقعد ونوحا بيك يا بيت يا بيت على الكسرة وضلحة وغصب. والله يا بيت يا بيت يا أم حسين تبجي عليك. تعرفها منو تبجي عليها لو لا؟ ها يم حسين تبجي عليك يا بيت زينب تبجي عزر الزجير اي زينب تبجي عالزهرة يا الزجي أمان استقبلوا منبر العزاء بهذا الهتاف أمان